في الرأسمالية الجامحة لا قيد على الأثرياء إلا الضرائب، والكونغرس لهم ويخفف عنهم. وفي الاشتراكية المتطرفة يبغونها مشاعا، ولكن كبار الحزب يحتفظون بالأطايب فسادا أو بقانون. عرفت بغداد في تاريخها عشرات التجار والوزراء الذين صودروا، وصودروا تعني في القاموس العباسي عذبوا عذابا شديدا لكي يقروا بأماكن وجود أموالهم كي يأخذها السلطان. وعرفت مصر الحديثة قانون الحراسات الذي أفقد الكثيرين أملاكهم. الملكية غريزة عميقة في الإنسان، إذا نظمها القانون نهضت البلاد، وإذا قمعها خمل الناس ودب الكسل فيهم، وإذا تركها منفلتة فهذا حين يهرب الطغاة والأغنياء ثروات بلادهم كي تستقر في خزائن سويسرا. تتجنب المواثيق الدولية مسألة التملك وحمايته لأنها عويصة ومختلف عليها، لكن الإعلان العالمي الصادر عن الجمعية العامة كان واضحاً: لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكيته تعسفاً.